جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين. يقول السائل هل السكوت للإمام بعد قراءة سورة الفاتحة هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه؟ إيش؟ السكوت بعد السكوت الفاتحة. نعم يعني سكوت الإمام. نعم سكوت الإمام ما هناك سكوت مشروع، لكن هنا سكوت اضطراري لا بد له، إذا قالوا للضالين يتنفس قليلا ثم يقول آمين ثم يشرع بالسورة، قد يسكت قليلا يتذكر الأولى الآيات والسورة التي يريد أن يقراها، ما هناك يعني سكوت مشروع محدد طويل أو قصير، لكن سكوت لا بد منه. والإنسان على كل حال عليه أن يقرأ الفاتحة بعد أن ينهيها الإمام، سواء سكت الإمام أو لم يسكت. قراءة الإمام قراءة الفاتحة ركن لا تسقط لا عن المأموم ولا غيره، ومن تركها عمدا فلا صلاة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا. يقول السائل ماذا يفعل الإنسان لو نسي ركنا أو واجب من أركان أو واجبات الصلاة؟ إذا كان مع الإمام فالواجب يتحمله الإمام ما دام نسيانا، وأما الركن فإنه إذا لم يمكن المجيء به ثم يتبع الإمام ولا يفوت شيء فليفعل. مثلا لنفرض أنه سهى ووقف والإمام ركع ثم ما شعر إلا وقد رفع، يمكنه يركع ثم يقول سبحان ربي العظيم وهو مطمئن ولو مرة ثم يرفع ويتبع الإمام، هذا ما فات شيء يعني استدرك. لكن لو أنه سجد وهو واقف ما ركع، ففي مهم في هذه الحالة يتبع الإمام ولكن يقضي ركعة، فالركن ما يسقط ولا يتحمل الإمام إلا الفاتحة في حالتين: إذا دخلت والإمام راكع ثم وقفت بالصف وكبرت وأنت قائم تماما، ما تكبر وأنت منحني إلى الركوع، تقف وتكبر ثم تركع، فإن ركعت قبل أن يرفع أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. الثانية لأنك شرعت بقراءة الفاتحة ولكن الإمام قرأ سورة قصيرة أو آية ثم ركع، اركع معه ولا تقف تقول لكم من الفاتحة، ربما يرفع الإمام وأنت ما ركعت، هاتين الحالتين فقط. يقول السائل في بلادنا وزارة الأوقاف تلزم إمام المسجد أن يقول لجماعته أن زكاة الفطر نقود، ولو قال لهم أنها لا تجزئ نقدا يفصلوه من الإمامة ويقولون له أنت وهابي أو سلفي متشدد، فكيف يفعل؟ والله هذه ما لنا فيها، ما لنا فيها حل. مسألتك في بلادك أمرك إلى الله، إذا استطعت أن تنفذ السنة فنفذها، وإذا عجزت فأمرك إلى الله. الوهابي محمد بن عبد الوهاب ما جاب شيء من عنده، هم علقوا هذه الكلمة لجهلهم بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولجهلهم بالسنة عموما، وإلا الشيخ محمد رحمه الله ما جاء بشيء من عنده، ما عنده إلا آية وحديث وبين معناها فقط كغيره من العلماء الذين جعل الله بيان السنة على أيديه. يقول السؤال: هل ورد في السنة الدعاء الذي يقول المزكي والمزكى عليه؟ ما سمعت بذلك حديث، سمعت قول فقهاء أحد من الفقهاء، لكن ما عثرت أنا، وعلمي حفظي قليل، لست قدوة، لكن اللي يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما إذا دفع الزكاة، ويقول المدفوع إليه بارك الله لك فيما أعطيت وقبل الله ما أبقيت، أو بارك الله لك فيما أبقيت وأعوضك، أو قبل الله منك ما أعطيت، أو نحو ذلك. هذا كلام يعني اللي ظاهرينه من أقوال الفقهاء، يعني أنه على أنه كلام طيب، لكن نسبته للرسول عليه الصلاة والسلام من دون دليل ما أستطيع أن أنسبه للرسول، ولا عندي دليل أقول نعم. يقول السائل: لي زميل في العمل تأخر راتبه الشهري من قبل الشركة التي يعمل فيها، ولا يوجد معه الآن نقود، هل أعطيه من زكاة فطري؟ هذا ليس عذرا الظاهر، لأن يكون راتبه تأخر إلى هذا الحد أنه يأخذ الزكاة، كان أنه أصبح فقيرا معدم ما عنده شيء لا بالبنك ولا غيره ولا يستطيع أبدا، إما أن تقرضه قرضا، وإما أن تعمل معه معروف شيء ينفعه، لأن زكاة الفطر إذا أعطيتها يعني ما ظنت تعوض عن راتبه الذي تأخر من الشركة. فالإنسان من استعفى عفه الله، ومن استغنى أغناه الله. زكاة ما تؤخذ إلا لمن لا عنده شيء لا حظ بها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب. يقول السؤال: يجوز أن نعطي زكاة الفطر للمتسولين؟ لا لا لا أبدا، لا زكاة الفطر ولا زكاة المال، ومن أعطاهم ما زكى، لأنه ما يدري، بل ربما بعضهم اتخذ مهنة يجمع الزكاة هذه عشان يبيعها ما ليس بحاجة إليها، يريد أن يجمع نقود. فالمتسولون لا يعطون زكاة الفطر ولا زكاة المال، ومن أعطاهم ما برئت ذمته أبدا. يقول السائل: هل ورد في السنة النهي عن الشرب متكئا؟ كأني سمعت ولا أستطيع أن أسوق حديث أنه قال لا أشرب متكئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن على كل حال ليس هذا يعني دليله محرم، إذا صح فإنه يكون مكروه. يقول السائل: هل تعتبر مكتبة المسجد النبوي من المسجد؟ ما في شك، ما دخل في المسجد فهو بالمسجد. يقول السائل: توضأت لصلاة الصبح قبلها بنصف ساعة، ثم غلب علي النعاس واستيقظت مع الأذان، فصليت ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ما حكم صلاتي؟ ما أدري والله، إذا كنت ما تشعر بنفسك ولا تدري، إذا كنت أحدثت فعليك أن تعيد صلاتك وتخرج الآن قبل أن تطلع الشمس إن كانت لم تطلع. وأما إذا كنت أنك تشعر بنفسك عندك يقين أنك ما أحدثت، فإن العين كأسة، فإذا نامت العين انطلق البكاء، يعني ما ندري، قد يحدث الإنسان وهو لا يشعر، إذا كان نام نوما عميقا ما يشعر لا بنفسه ولا بمن حوله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول لو رزقني الله بشيء أنا أريده أني سأذبح لله شاة، وإذا لم يرزقني الله ما أريده سأفعل شيء ولكن أقل منه. على كل حال هذا ما هو طيب. أول شيء أن النذر عموما ليس مشروع ولا من الأفضل، بل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء الذي تريده. عليك أن تسأل ربك وتبذل الأسباب لجلب الخير ودفع الشر بدون نذر، وإذا الله عز وجل حقق لك ما تريد ونفع الله بالأسباب فواجب عليك أن تشكر الله على ذلك وبدون تحديد شيء تلزم به نفسك، فالله عز وجل يستحق الشكر والحمد على كل نعمة ظاهرة وباطنة وبدون نذر. لا تنذر لا شاة ولا بعير ولا غيره. يقول السائل: هل يجوز أن ألقي السلام على إنسان هو في حال معصية؟ إذا كنت ترى أنك إذا سلمت عليه أولا إنه أخوك المسلم وربما خجل من فعله ولعله أن يرتدع أو يهديك الله وتنصحه، وكأنه يشير إلى أنه يمر على إنسان يشرب الدخان مثلا، فعلى كل حال إذا نصحته وذكرته فهو خير لك وله. يقول السائل: من توضأ في بيته وذهب إلى المسجد وصعد السلم الكهربائي بدون أن يخطو على الدرج، هل ينال أجر المشي إلى المسجد الخطوات؟ ينال إن شاء الله بقدر مجيئه للمسجد، ما يضيع، والله عز وجل هو الذي يقدر ذلك ويعلم المسافة التي ما تكلفتها من بيتك إلى المسجد. ولا شك أن من جاء ماشيا أفضل من الذي يأتي راكب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم. فكلما بعد الإنسان وجاء يمشي أفضل، والأجر على قدر المشقة. لكن الإنسان لو جاء راكب لبعد المكان أو عدم استطاعة فهو إن شاء الله لا يحرم. يقول السائل: هل الرؤية الصالحة تدل على قبول العمل؟ يقول أنه يحبكم في الله. ما نستطيع أن نقول نعم، قد تكون من المبشرات إن شاء الله، فإن الرؤية الصالحة بشرى المؤمن في الدنيا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا واتقوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يقول البشرى عن الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأما في الآخرة الجنة. نسأل الله القبول والتوفيق والعودة بالسلام. وأريد أن أقول لإخواني: إذا ثبت العيد غدا إن شاء الله فسيبدأ درسنا إن شاء الله يوم الأحد بعد المغرب في الكرسي القديم الذي في شرقي المسجد، وبالله التوفيق. ونسأل الله العودة بالسلام جميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.